إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتابي منحة العلام في شرح بلوغ المرام، وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند باب القراض من كتاب البيوع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب القراض. القراض ويقال له المضاربة أيضا، هو من عقود المشاركات على الأصح والله أعلم، فهو يشترك فيه طرفان، طرف يعني أحدهما مثلا بجهده وبعلمه وبخبرته في التجارة، والآخر بماله. فمثلا يأخذ زيد مثلا له خبرة في التجارة والبيع والشراء، وعمر له مال، فيتفق زيد مع عمر على أن يأخذ زيد من عمر مثلا مبلغا قدرا من المال، مثلا وليكن قدره مثلا 50,000 ريال أو درهم، ثم يتجر فيها ويكون الربح الذي ينتج عن هذه المعاملة نصفين، نصفا لصاحب المال ونصفا للمضارب هذا الذي هو الساعي في الأرض المتاجر. فإذا كان الربح يكون بينهما، وإذا كانت الخسارة فيخسر صاحب المال ماله من ماله، وصاحب الجهد جهده، ولا يجوز أن يضمن صاحب الجهد شيئا من المال. من قال صاحب وسلم: لا تضمن عاملا بحالي. هذه هي الفكرة لهذا العقد. وقد قال بعض العلماء إن هذا العقد مخالف للقياس، لأنه عقد على أجرة مجهولة، لأنه لا يدرى كم يخرج. يعني الآن لو زيد أخذ من عمرو 50,000 درهم ثم ذهب بها يتجر، فإنهما لا يدريان بالضبط كم يكون الربح، وبالتالي زيد هذا المتاجر بهذا المال لا يعلم كم سيخرج له. إذن كأن عمرا آجره بأجرة مجهولة. قالوا: ولكن دل الإجماع على جوازه، ولولا ذلك لما جاز كما سيأتي، والأقرب والله أعلم أنه ليس من باب الإجارة، بل هو من باب الشركة، والشركات باب مستقل تختلف أحكامه عن الإجارة. فلا يقال في الشركات إن الربح غير معلوم، رأيت اللذين يتشاركان بماليهما، فهل يقال هذا فيه جهالة لأننا لا ندري كم يخرج؟ لا، هو بالنسبة. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر أيضا بنسبة، المساقاة والمزارعة، كل هذه من أبواب الشراكات وليست من أبواب الإجارات والله أعلم. فالأقرب أنه لا يقال إنها مخالفة للقياس لأن الأجرة مجهولة، بل هي مشاركة أصلا، شركة، واحد بعمله. لا يشترط في الشركة أن تكون بالمال. ما هو الدليل على أن الشركة لا تكون إلا بالمال من الطرفين؟ لا، ممكن تكون بالمال من طرف وبالعمل من طرف. وإذا كانت تنعقد بالمال من الطرفين بل وبالعمل من الطرفين كما سبق معنا في شركة الأبدان، فما المانع أن تنعقد بعمل من طرف ومال من طرف؟ ولهذا لعله ابن سيرين لما سئل عنها قال: هي عندي كالمساقة أو كالمزارعة أو كذا، أو كما قال رحمه الله. وقد أصاب في هذا إصابة عظيمة رحمه الله، وكان ذا فقه عظيم. فهو الأقرب أن المضاربة والقراض من باب المشاركة، وعلى هذا لا يقال إنها فيها جهالة واستثنيت أو كذا، وإنما هي جارية على قاعدة الشراكات والله أعلم. قال الشارح رحمه الله: القراض لفظ يطلق أهل الحجاز. هذا العقد له اسمان مشهوران: القراض والمضاربة. فأما أهل العراق فيسمونها المضاربة، ولهذا يسمى بهذا عند الحنابلة، ولعله عند الحنفية أيضا. وأما عند أهل الحجاز فيسمى بالقراض، ولهذا يسميه المالكية كذلك طبعا لأهل المدينة، وكذلك الشافعي لأن أصله من الحجاز، ولهذا والله أعلم جرى المصنف على تسميته بباب القراض. القراض لأن المصنف شافعي. القراض لفظ يطلق أهل الحجاز على شركة المضاربة، وهو لغة القرض القطع، مثلا تقول قرض الفأر الثوب، يقال قرض قرضا أي قطعه، لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله ليتجر فيها بجزء من الربح، وقد سبق هذا في القرض، فالقرض أيضا يقطع جزءا من ماله لكن من باب الإرفاق فقط، ليس هناك معاوضة ولا استفادة في الدنيا، وإنما احتسابا هكذا يعين أخاه، ويعني إحسانا أو إحسانا. طيب، وأما هنا لا، هذه معاوضة يريد منها من ورائها ربحا له، ولهذا قال يقطع للعامل قطعة من ماله ليتاجر فيها هذا الآخر، ثم يكون له جزء. جزء عند الفقهاء كلمة جزء ليست مثل ما يستعمله المعاصرون، جزء معناه نسبة بالعبارة المعاصرة، نسبة، لأن القراض لا يصح إلا بنسبة. أما أن يقول له مثلا كل يوم تأتيني مثلا بألف درهم أو كذا، هذا لا يجوز، لا يجوز، لأنه قد يربح وقد لا يربح، والشركة الشرط الأساسي فيها العدل كما تقدم، وهذا يبين أن هذه شراكة وليست إيجار، لأن الأجير يأخذ أجره سواء ربح صاحب المال أو لم يربح. وأما لفظ المضاربة فهو لغة أهل العراق، وهي لغة مفاعلة من ضرب في الأرض، بمعنى سار فيها وخجرت أو خرج تاجرا أو غازيا أو طالبا للرزق، كل من سافر يقال له ضرب في الأرض. قال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، هذا في إشارة إلى تجارة والسفر للتجارة، لكن هل هو صريح في أنها مضاربة؟ لا، ليس صريحا في أنه مضارب، وإنما ذكر الله عز وجل أن من الناس من يسافر في طلب الرزق فقط، لكن هل هذا صريح أنها مضاربة؟ لا، كونه قال يضربون، أصلا أي مسافر يقال له ضارب في الأرض، ولهذا وإذا ضربتم في الأرض، إذا ضربتم أيضا في سبيل الله تبين، وإلى غير أي سفر يقال له ضرب في الأرض. طيب، وأما القراض، لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، كذلك السفر. وأما ولهذا هذا الجهاد، ولهذا قال هنا أخرج تاجرا أو غازيا أو طالبا رزق، هذا هو. وأما القراض أو المضاربة في اصطلاح الفقهاء فهي عقد على شركة بين اثنين فأكثر، يقدم أحدهما مالا والآخر عملا، والربح بينهما على ما شرطاه، على ما اتفقا عليه، والمقارض بالكسر رب المال أنه الذي قطع جزءا من ماله، وبالفتح مقارض العامل، والمضارب بالكسر العامل عكس الأول، وهو أو عكس الأول، لأنه هو الذي يضرب بالمال. قال بعض علماء يعني العامل يقال له المضارب والمقارض بفتح الراء وبكسر في المقارض وبكسرها في المضارب، بينما صاحب المال يقال له المقارض بالكسر. وهل يقال له المضارب؟ هذا فيه خلاف، ولهذا قال بعض العلماء اللغة ليس لرب المال اسم من المضاربة بخلاف القراض. والمضاربة تشبه الإجارة، لأن العامل فيها يستحق حصته من الربح جزاء عمله في المال، وعفي عنها فيها عن جهالة الأجرة، وهذا قلنا هذا فيه نظر والله أعلم، لعل الأقرب، وإن كان قد قاله كثير من العلماء، لكن وهو له وجه، لكن الأقرب والله أعلم أنها من باب الشراكة وليست من باب الإجارة أصلا، وعلى هذا لا يكون فيها مخالفة للقياس أصلا. وقد دل على جواز القراض كما نقلناه آنفا عن ابن سيرين، وقد دل على جواز القراض الكتاب والإجماع، أما الكتاب فعمومات الآيات الدالة على الحث على الابتغاء من فضل الله تعالى والسير في الأرض لطلب الرزق، وجواز التجارة إذا كانت عن تراض، كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني كل ما دل على جواز التجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وما إلى ذلك، هذه عمومات ليست أدلة خاصة لكن عمومات، والأصل أن العام يشمل كل ما يصلح له من اللفظ، يصلح له لفظه ويتناوله. وعلى هذا لا يمتنع أن يقال السنة أيضا، الشيخ ذكر الكتاب والإجماع وما ذكر السنة بناء على أنه لا يوجد حديث صحيح في المضاربة، لكن هل إذا أصلا أيضا ما في آية صريحة فيها، فإذا قيل لكن هناك آيات عامة، نقول طيب ألا يوجد أحاديث عامة في التجارة أيضا، وقد سبق معنا إنما البيع عن تراض، بس ما أذكر هل هو صحيح أو لا، ولعل الشيخ يعني مثلا كل بيع مبرور أو كل كذا، أو الإيجارات إذا قلنا إنها إيجارة أو الشراكات، أو فبالتالي العمومات تشمل سواء من الكتاب أو السنة الله أعلم، لكن ليس هناك دليل خاص، ولهذا قالوا العمدة في في باب القراض الإجماع. وهذا يدل على أن الشريعة حتى يفهمها الإنسان فهما صحيحا يحتاج إلى أن يتتبع آثار الصحابة، وأنه لا يعني ينبغي أن يزعم أنه يكتفى فيها بالآيات والأحاديث فقط من غير أن يرجع إلى ما فهمه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا ولهذا سيأتي أن ابن حزم، لأن الظاهرية لا يحتجون يعني أقوال الصحابة، يعني حاول أن يقول إنها النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة في عهده وأقرها، مع أنه لا يوجد دليل صريح على هذا، لكن هو استنبط من آثار الصحابة أنها كانت معروفة وكذا. لكن الحق أن بعض الشريعة يعرف من قبل آثار الصحابة، وهذا هو معنى السلفية في الفقه كالسلفية في العقيدة سواء بسواء. وأما الإجماع فقد نقل ابن قدامة وغيره قول ابن المنذر: أجمع العلماء على جواز المضاربة في الجملة، وجواز المضاربة من محاسن الشريعة الإسلامية، لأن من الناس من يكون عنده المال. هذا كلام عن حكمة المضاربة، قد يكون إنسان له خبرة في التجارة وليس له مال، ما عنده رأس مال لكن خبير، وآخر عنده مال لكن لا يعرف كيف يديره، فيتكاملان فيأخذ هذا مال هذا ينتفع برأس ماله، والآخر ينتفع بخبرته، ويأتي الربح والخير وتحريك السوق ويعني وإيصال البضائع إلى الناس، ويعني تشغيل العمال وإلى غير ذلك، فوائد كبيرة جدا. وهذا من حكم الشريعة، هذه الشريعة الغراء التي هي من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. قال: وجواز المضاربة من محاسن الشريعة الإسلامية، لأن من الناس من يكون عنده المال وليس عنده خبرة أو قدرة، يعني قد يكون حتى خبيرا لكنه مشغول مثلا وعنده أمور أخرى، والآخر متفرغ، فأيضا تحصل الفائدة بهذا، أو قدرة لتنميته والتصرف فيه، ولا سيما في زماننا هذا، ومن الناس من ليس عنده مال وهو قادر على التصرف، فجوز الشرع هذا النوع من المعاملة ليستفيد الفقير من مال الغني، ويستفيد الغني من خبرة الفقير، فيحصل بذلك خير كثير وفوائد عظيمة، فتتسع الأرزاق وتكثر ويمكن تتسع فتتسع الأرزاق وتكثر أبواب الكسب وموارد الخير، ويستفاد من الطاقات والقدرات المعطلة. وفي المضاربة استثمار الأموال وزيادتها حتى لا تضيع أو تأكلها الصدقة. في الحقيقة لو قال أو تأكلها المصاريف أو مثلا الإنفاق في وجوه المعايش لكان أولى، لأن الصدقة هي في الحقيقة سبب للبركة. وأما ما ورد عن عمر أنه قال: اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الصدقة، والله أعلم، هذا لأن مال اليتيم أصلا لا يقرب إلا بالتي هي أحسن، فهو يحث الناس في مقابل الزكاة التي تخرج منه أن يجتهدوا في التجارة حتى لا ينقص بسبب الصدقة من غير تشغيل الله. أما أموال الناس الآخرين الذين هم أصلا يصرفون في جميع الوجوه على ما اشتهوا وكذا، فالصدقة من أبرك وأحسن الأوجه التي تنفق فيها الأموال، بل هي كما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أنها لا تنقص من المال، بل هي سبب لبركته والله أعلم. فلو قال أو تأكلها النفقات عندي لكان أفضل. أما قول عمر هذا فهذا مقام آخر والله أعلم. كما أن في تشريع المضاربة سدا منيعا لأبواب كثيرة من أبواب الربا عن طريق تنمية، يعني ما يمكن أن نضع كل النفقات الأخرى وبعدين نقول لا تأكلها الصدقة، يعني وإن كان هو قال لا حتى لا تضيع، لكن يعني هذا التعبير والله أعلم أرى أن غيره أنسب منه. كما أن في تشريع المضاربة لأنه يوهم أن الصدقة مثلا تنقص المال وأنها كذا، وهذا يعني خلاف ما جاءت به النصوص المتضافرة، وإن كان الشيخ معروف أنه لم يقصد ذلك، لكن الاحتراز في اللفظ مطلوب: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. كما أن في تشريع المضاربة سدا منيعا لأبواب منيئة كثيرة من أبواب الربا عن طريق تنمية الأموال في المصارف الربوية، وقد كان القراض موجودا في الجاهلية وأقره الإسلام، وقد ضارب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بمال خديجة رضي الله عنها، حيث سافر به إلى الشام فربح ربحا عظيما. وأحال هنا إلى صحيح السيرة النبوية لكأنه أحد الباحثين المعاصرين. ما روي أن القراض من العقود المباركة عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل اعتمد ابن حزم على مثل هذا مثلا في أنه مدام كان موجود في الجاهلية في الأصل بقاء ما كان على ما كان ولم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أصل الجواز؟ ربما. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. هذا حديث ضعيف الإسناد كما سيذكر الشارح، ولكن ذكر أن معناه صحيح. البركة كثرة الخير ولزومه، ومنه البركة ومبارك الإبل وما إلى ذلك. طيب ما وجه البركة فيها؟ قالوا: أما البيع إلى الأجل ففيه تيسير على المشتري، طبعا ليس هو لم يذكر الشراء إلى أجل الذي فيه البركة، البيع إلى أجل، لأن البائع كونه يبيع إلى أجل كأنه ييسر على المشتري، إذا نوى هذا فهذا جيد. والمقارضة طبعا بالشروط الشرعية والا احيانا الله المستعان. والمقارضة نعم كذلك القراض كأن فيه تعاونا من الطرفين، والتعاون سبب للبركة، لأن الله في عون العبد ما كان عبده في عون أخيه، وأيضا يعني فيه اشتراك وفيه، والشركة عموما سبق أنها مع الأمانة وكذا قد تكون سببا للبركة، وإن كان الحديث أيضا فيه مقال وقد تقدم. وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع، وهذا ذكر المصنف بعد أن ذكر أن معنى الحديث صحيح، قال يعني هذا من العادات وكذا، لكن قال لعل وجه البركة فيه أنه يعني يقلل من النفقات، وفيه تجنب للإسراف، وفيه يعني تجنب للتنعم الزائد، وتواضع وتشبه يعني متوسطي الحال، لأن الشعير أقل سعرا من البر. وكذلك لا للبيع، أما للبيع فهذا للبيت يعني للأكل، وأما للبيع ففيه إشكال، لأنه إذا جئت تبيعه فقد لا يتميز بالضبط كم نسبة البر من الشعير، فيكون فيه شيء من الغرر. قال الكلام عليه من وجول وجوله في ترجمة الراوي، وهو أبو يحيى صهيب بن سنان ابن مالك ابن النمر ابن قاسط النمري، يعني أن نسبه عربي، الناس يقولون صهيب الرومي، هو يعني سيأتي سبب تلقيب ذلك، لكن هو نسبا هو عربي، وإنما سبته الروم فقط، وإلا فهو عربي. والنمر بن قاسط هي قبيلة من قبائل ربيعة، صحابي جليل من السابقين إلى الإسلام، كان أبوه من أشراف الجاهليين، ولاه كسرى على الأبلة البصرة، فسبت الروم صهيبا وهو غلام في إغارة لهم على ناحية أهلي، فنشأ بينهم فكان ألكن، قال في الحاشية اللكنة عي وثقل في اللسان وصعوبة الإفصاح بالعربية، فاشتراه منهم أحد بني كلب وقدم به مكة، فابتاعه عبد الله بن جدعان التيمي الجواد المشهور، ثم اعتقه، وقيل بل هرب إلى مكة فحالف ابن جدعان، يعني قيل هو مولى عتاقة تيمي، يعني طبعا تيم قريش وهم رهط أبي بكر، وقيل مولى حلف. كان صهيب من المستضعفين وممن عذب في الله تعالى، هاجر إلى المدينة وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، وشهد بدرا والمشاهد بعدها، إذن هو بدري. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وجماعة من السلف أن صهيبا لما أسلم وأراد الهجرة منعه المشركون أن يهاجر بماله، فقال أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قال نعم، قال فإني قد جعلت لكم مالي، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربح صهيب. وفيه نزل قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، روى عنه أولاده وسعيد بن المسيب وآخرون. مات صهيب بالمدينة سنة 38 وقد بلغ 70 أو 73 سنة رضي الله عنه، وكان صديقا لعمر جدا، حتى إن عمر لما كان في الاحتضار جاءه صهيب يبكي وكذا، فقال له تبكي علي؟ قال ما لي لا أبكي كذا. ثم لما مات عمر وصى، طبعا كان الخليفة غير معين لأنه جعل الخلافة في أصحاب الشورى الستة، وصى أن صهيبا هو الذي يصلي عليه، أن يصلي عليه صهيب، فهو الذي صلى على عمر رضي الله عنه. الوجه الثاني في تخريجه، فقد أخرجه ابن ماجة في كتاب التجارات باب الشراكة والمضاربة من طريق نصر بن القاسم عن عبد الرحمن ابن داود عن صالح بن صهيب عن أبيه مرفوعا، وهذا إسناد ضعيف جدا لأن فيه ثلاثة مجاهيل: أولا نصر بن القاسم قال الذهبي من صغار التابعين لا يكاد يعرف، ثانيا عبد الرحمن أو عبد الرحيم بن داود قال العقيلي مجهول بالنقل حديثه غير محفوظ ولا يعرف إلا به، ثم ذكر حديثه هذا، ثالثا صالح بن صهيب مجهول الحال كما في التقريب، ابن صهيب يعني ابن الصحابي لكنه غير معروف في الرواية. الوجه الثالث هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفا لكن معناه صحيح في الجملة، يعني وإلا سيأتي في الجملة الثالثة كلام بالشارح. وقد اشتمل على ثلاث مسائل: الأولى البيع إلى أجل، وهو إما أن يكون عن طريق السلم أو عن طريق تقسيط قيمة المبيع على المشتري، والبركة في ذلك ما فيه من تسهيل المعاملة وإعانة المشتري على تسليم الثمن بلا إرهاق، هذا بالنسبة للتقسيط يعني، أما السلم فإنه يدفعه مقدما، يعني يدفعهم مقدما كما مر معنا. ثانيا المقارضة وهي المضاربة، وهذا هو الشاهد الثانية المقارضة وهي المضاربة، فهي من العقود المباركة مع النصح والصدق لما فيها من انتفاع الناس بعض ببعض، فهذا منه المال وهذا منه العمل، فاستفاد صاحب المال الذي قد لا يقدر على العمل بتنمية ماله، واستفاد العامل الذي لا عمل عنده كما تقدم. ثالثا خلط البر والشعير طعاما للبيت، ولعل وجه البركة فيه التوفير في النفقة، لأن الشعير الرخيص فإذا خلط بالبر حصل اقتصاد في إنفاق البر، وفيه تواضع في المأكل يضاد السرف والتمادي في التنعم، كما أن فيه مشاركة الطبقة الفقيرة في نوع طعامهم، وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجود البركة في ذلك الصحيح يعني، وإنما هو من الأمور المباحة التي يرجع فيها إلى أعراف الناس وعوائدهم، فإن كان الخلط لأجل البيع لم يجوز لأنه قد يكون فيه غرر وغش للمشتري، والله تعالى أعلم. الحديث الثاني والأخير في هذا الباب، هذا الباب قصير، جواز اشتراط رب المال على المضارب ما فيه مصلحة. وفي الحقيقة هما أثران يعني، ليس حديثا، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة أن لا تجعل مالي، هكذا يبدو لي أن الضبط صحيح، لأن أن هنا تفسيرية ولا ناهية، ليس أن لا تجعل مالي، لا، الذي يظهر لي أنه أن لا تجعل مالي، لأنها تفسيرية والله أعلم. أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله، هكذا أيضا، وإلا لقال لا يجعل كذا، أو ما ربما يحتمل، ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي، رواه الدارقطني ورجاله ثقات. هذا نعم. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. هذان الأثران كأن الحافظ رحمه الله لما كان لا يوجد حديث صحيح في المضاربة كما قلنا العمدة الإجماع، وأصلا الأصل الإباحة يعني كما قلنا، لأن الأصح أن من باب المشاركات للإيجارات، فبالتالي أتى ببعض الآثار التي تدل على أن الصحابة كانوا يرون جواز هذا، وسيأتي عن غيرهم أيضا، فهي كالمجمع عليها، هذا هو أصل الأمر الأول يعني. الأمر الثاني في مسائل في متعلقة بالمضاربة، الأول أن لصاحب المال أن يشترط على العامل أشياء يجتنبها، فإن وفى فلا ضمان عليه، وإن خالف كان عليه الضمان، فقال له لا تجعل مالي في كبد رطبة، في كبد رطبة يعني في حيوان، لا تشتري به بهيمة مثلا، ولا تحمله في بحر لأن البحر يعني فيه مخاطرة بالغرق، ولا تنزل به في بطن مسيل خشية أن يأتي السيل فيجرفه، فإن فعلت شيئا من ذلك قد ضمنت مالي. يفهم من هذا أن العامل إذا وفى بما عليه لا ضمان عليه، وهذا شرط كالمجمع عليه، لا يجوز اشتراط الضمان على العامل، والعلماء قالوا يعني إذا اشترط الضمان على العامل، ما معنى الضمان على العامل؟ مثلا يقول له أنا سأعطيه 50,000 درهم، وهذا للأسف يقع فيه كثير من الناس، يقولون فإن خسرت فتضمن لي مثلا مبلغ كذا من الخسران، يكون مثلا نصفه علي ونصفه عليك، هذا لا يجوز أبدا، لأن أصلا العامل دخل بجهده لم يدخل بماله، فلا يجوز تضمينه شيئا من المال، وإنما يخسر ما دخل به، أنت دخلت بمالك تخسر من مالك، وهو دخل بجهده يخسر من جهده، ولا يجوز أبدا أن يشترط عليه أن يخسر شيئا من المال أو أن يضمن شيئا من المال. ولا تضمن عاملا بحالي كما سيذكر الشارح. والثاني أثر عثمان هذا على ابن عبد الرحمن صدوق، وأبوه مثله أو خير منه، وجده فيه شيء من الجهالة لكنه تابعي كبير، والحافظ مال إلى أنه صحيح، وعلى كل يدل يعني في ظاهره نصه متنه يدل على أن عثمان يرى جواز هذا. وفي مسألة أخرى وهو من الخلفاء الراشدين طبعا، وسيأتي عن عمر وعلي وغيرهما، وكذلك فيه أنه إذا قيل في كيف يعني يقسم الربح في المضاربة بالنسب، فإذا قال مثلا الربح بيننا هكذا، هذه العبارة هذه معناها نصف ونصف مثلا، أو على التساوي طيب على حسب العدد، وإذا قالوا مثلا ثلث وثلثان، نصف ونصف، نص عليه مثلا ونص عليه، أو قال مثلا أنا لي الثلث وسكت عن الباقي، أيضا جائز هذا لأنه معروف بمفهوم المخالفة أن الآخر له الثلثين أو أن الآخر له الثلثان وهكذا. والأثر الأول سيأتي الكلام على إسناده. قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في ترجمة الراوي هو العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي، حرقة بطن من جهينة كما سيذكر، أبو شبل المدني مولى الحرقة فخذ من جهينة، روى عن أبيه، وجهينة من قضاء، روى عن أبيه وعن ابن عمر وعن أنس وغيرهم رضي الله عنهم، إذن هو تابعي. وروى عنه ابن جريج ومالك وعبيد الله ابن عمر وابن إسحاق وآخرون، وهو من رجال مسلم. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه ثقة لم أسمع أحدا ذكره بسوء. وقال الحافظ في التقريب صدوق ربما وهم، وقد أنكروا عليه أحاديث، ومنها حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لكن مسلما أخرجه أخرج له من حديث المشاهير دون الشواذ، لعل من حديثه المشاهير، لعل هكذا صح، المشاهير دون الشواذ. مات سنة 39 و100 رحمه الله. لهذا إذا انتصف شعبان، وهذه موافقة لطيفة يعني، ونحن الآن في اليوم ما أدري 17 وكذا من شعبان، هذا الحديث اجتنبه الإمام مسلم فلم يخرجه، قد تكلم عليه أبو داود أيضا في سننه، انفرد به هذا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وأبوه عبد الرحمن بن يعقوب المدني روى عن أبيه وعن أبي هريرة. نعم، تقصد اجتنبه البخاري؟ لا، اجتنبه مسلم، مسلم لم يخرجه، مسلم أخرج له للعلاء لكن اجتنب هذا الحديث فلم يخرجه، هذا حديث في السنن وليس في الصحيح. طيب، وأبوه، ولهذا قلت لكم لعل الصواب أخرج له من حديثه المشاهير دون الشواذ، ويحتمل أنه من حديث المشاهير عنه مثلا. المهم أن هذا الحديث من تفردات العلاء بن عبد الرحمن، وهو ليس بذاك، البخاري أصلا اجتنب حديثه أصلا، لم يخرج العلاء أصلا، وأما مسلم فأخرج له، لكن يقول لك انتقى من حديثه واجتنب بعض ما فيه يعني شيء. طيب، وأبوه عبد الرحمن ابن يعقوب المدني روى عن أبيه وعن أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي تابعي ثقة، وهو من رجال مسلم أيضا، كان ينبغي للشيخ أن يذكر هذا، بل هو في ظني أنه أوثق من ابنه يعني. طيب، وجده يعقوب روى عن عمر وحذيفة، وعنه ابنه عبد الرحمن والوليد بن أبي الوليد. قال الترمذي هو من كبار التابعين، قد أدرك عمر بن الخطاب وروى عنه، وقد أخرج له بهذا الإسناد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وقال يعني هل هذا فيه شيء من التقوية لأمر يعقوب؟ يحتمل. وقال الحافظ في التقريب مقبول، مقبول يعني أنه عند المتابعة، وإلا فلين الحديث كما نص في المقدمة. والحافظ عادته أنه يقول هكذا كثيرا في الرواة الذين فيهم شيء من الجهالة، فهذا كأنه إلى الآن لم يأتي فيه توثيق معتبر يعني على حسب كلام الشيخ، لكن ينظر تحرير التقريب، وهو كتاب مفيد جدا لبعض المعاصرين، استدركوا على الحافظ أشياء كثيرة، فأحيانا ربما استدركوا أن فلان وثقه وفلان وثقه أو كذا وكذا، لو استطاع أحدكم أن ينظر فيه يكون جيد. طيب، قال الوجه الثاني في تخريجه، هذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي من طريق حيوة وابن لهيعة، والعمدة على حيوة أكثر من ابن لهيعة يعني، أنهما قال حدثنا أبو الأسود، أبو الأسود هذا هو يقال له يتيم عروة، وهو كثير الرواية عن عروة وعن غيره، أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اشترط فذكره. قال الحافظ إسناده قوي، نلاحظ أن الحافظ هنا في التلخيص قال إسناده قوي، وهنا قال رجاله ثقات، وفي العادة أنه لا يقال رجاله ثقات إلا إذا يعني في شيء من التوقف. ما هو التوقف؟ وجه التوقف هنا احتمال أن عروة، والله أعلم، يظهر لي أن احتمال أن عروة لم يسمعه من حكيم، وهذا يحتاج إلى الرجوع إلى كتب المراسيل، هل سمع عروة من حكيم أو لا؟ أنا لا أدري والله، هل مثلا رواية عنه في الصحيح أو كذا، وفي تهذيب الكمال أيضا ينظر إذا كان رمز له بشيء، هل روى له في الصحيح أو خارجه، إذا ثبت السماع فهذا إسناد قوي فعلا، وأما إذا ما ثبت أو قال العلماء إنه مرسل هذا شيء آخر، لكن عموما الأثار متكاثر عن الصحابة في موضوع المضاربة والإجماع قائم والحمد لله. وأما أثر يعقوب الحرقي أنه عمل في مال لعثمان رضي الله عنه، فقد أخرجه مالك في الموطأ في كتاب القراض ومن طريق البيهقي، وهو موقوف صحيح كما قال الحافظ. ولعل أيضا تخريج الإمام مالك لهذا الأثر وهذا الرجل مدني، لأن مالكا ربما إذا ما ارتضى الرجل أسقطه من الإسناد حتى لو كان متقدما، فهذا قد يشعر بأن مالكا يرتضيه في الجملة، ومالك خبير بأهل المدينة من أخبر الناس بهم، فقد يقوي هذا أيضا حال يعقوب، لا سيما هو من كبار التابعين. ولعل هذا الذي جعل الحافظ يقول موقوف صحيح. طيب، قال: ومن طريقه في كتاب قراض من طريق البيهقي وهو موقوف صحيح كما قال الحافظ، ومالك مما روى عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب كما تقدم، ولفظ البلوغ ولفظ الموطأ برواية أبي مصعب بن الزهري. الوجه الثالث في شرح ألفاظه قوله: في كبد رطبة، أي لا تشتري به شيئا من بهيمة الأنعام، لأن ما كان ذا روح عرضة للهلاك مع ما يحتاج إليه من المؤنة وزيادة الكلفة. قوله: ولا تحمله في بحر، أي لا تنقله بواسطة السفن والمراكب البحرية لئلا يتعرض للغرق. قوله: ولا تنزل به في بطن مسيل، أي بطون الأودية ومجرى مياه الأمطار لما في ذلك من تغريق المال، لأنه يحمله السيل أو يفسده. قوله: على أن الربح بينهما، أي مناصفة، لأنه أضاف الربح إليهما إضافة واحدة ولا مرجح، اقتضى التسوية، كما لو قال: هذه الدار بيني وبينك، أو هذه الكتب بيني وبينك. هذه العبارة بيني وبينك ظاهرها التسوية، فتكون نصفين إذا كان اثنين. الوجه الرابع تكون مناصفة. نعم. الوجه الرابع: الحديث دليل على ثبوت شركة المضاربة، وأن الصحابة رضي الله عنهم قد تعاملوا بها من غير نكير، كما ورد عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام. هؤلاء خمسة من الصحابة، منهم ثلاثة من الخلفاء الراشدين، ومنهم رجل من كبار علماء الصحابة هو ابن مسعود، ومنهم حكيم بن حزام وهو من تجار الصحابة الكبار، فمظنون به أن يعلم أحكام، وهو صاحب فضل معروف. وهو حزام، هذا هو أخو خديجة، حكيم بن حزام بن خويلد، وهو أخو العوام أيضا، الزبير بن العوام بن خويلد، كلهم من أسد قريش وغيرهم رضي الله عنهم، وهذا إجماع منهم على جوازها. وقطع ابن حزم أن القراض كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فعلم به وأقره، لولا ذلك ما جاز، كأنه من القرائن، وهذا لا يشبه طريقته يعني. ثم إن المعنى يؤيد ذلك، فإن تنمية المال واستثماره مقصد شرعي، ولا ينمو المال إلا بالعمل والتجارة، وليس كل من يملك المال يحسن التجارة، ولا كل من يحسن التجارة يملك المال، فاحتاج إلى المضاربة من الجانبين، فشرع الله تعالى تحقيقا لذلك. واحتمل أن ابن حزم اعتمد على ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام كما، أو قبل الرسالة يعني والبعثة. الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه يجوز لصاحب رأس المال أن يشترط على المضارب ما يراه صالحا لحفظ المال، كما فعل حكيم وصيانته من الفساد، كان يشترط أن لا يسافر بالمال، يعني كأنه يتجر بالمدينة في نفس البلد يعني، الله أعلم. وعلى هذا المضاربة هذه أغلبية يعني، لا يشترط أن يكون خارج البلد، الله أعلم، أو أن لا يتجر إلا في بلد بعينه، أو يشترط عليه نوعا من معينا من السلع، أو يشترط أن لا يضع ماله في تجارة يخشى تلفها أو تحتاج زيادة مؤنة كتجارة ماشية، فهذا شرط صحيح، وعلى العامل أن يلتزم بذلك، فإن خالف أو فسد المال فإنه يضمن. فإن شرط رب المال على العامل جزءا من الربح مجهولا أو مقطوعا، أو ربح إحدى السفرتين أو نحو ذلك، فسد الشرط بلا نزاع. هذه من الأشياء التي لا تجوز. لو قال له: أنا لي ما تيسر وإن شاء الله لا نختلف، هذا لا يصح. أو قال له ربحا مقطوعا، يعني شيء محدد، يقول: أنا لي في كل شهر 5000 وما زاد فخذه، هذا أيضا لا يصح. لا بد أن يكون نسبة فيشتركها في الربح والخسارة، لأنه قد ما تنتج إلا 4000 أو 5 فيأخذها كلها والآخر يذهب، وقد يكون أقل وقد يكون أكثر. أو ربح إحدى السفرتين، يقول مثلا: سفرة لي وسفرة لك، هذا أيضا جهالة، لا يجوز هكذا، لا بد من العدل في الشركة أو نحو ذلك، فسد الشرط بلا نزاع، ويصح العقد على الراجح مراعاة لاستقرار المعاملة. هل إذا جاء شرط فاسد هل يفسد العقد ولا يفسد الشرط فقط ويصح العقد؟ قال لك: الراجح أن العقد يصح والشرط يفسد ويلغى، لكن العقد يصح. طيب، سؤال: إذا فسد كيف سيقتسمان الربح مع أن الذي اتفقا عليه فاسد؟ من يعرف؟ يمكن يقال المثل يا شيخ، صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسنت. نعم، لعله يقال مثل، يرجع فيه إلى المثل. وبعض العلماء يفرقون بين الفساد الشديد والقريب يعني، ففي القريب يجعلون قراض المثل، واضح يعني، لأنه أصلا قريب من سنة القراض، وإنما الفساد فيه خفيف. وما إذا كان فسادا بعيدا يجعلونها إجارة، واضح، فيجعلون الربح كله لصاحب المال، ويقدرون لهذا أجرة المثل، فيقولون هذا لو استؤجر في مثل هذا لأنه بعد جدا عن القراض، يقولون: خلاص خذ أجرة المثل والربح لصاحب المال، والله أعلم. الوجه السادس: دل الحديث على أن رأس المال أمانة في يد المضارب، فلا يضمن إن التلف لأنه أمين كما سبق، والأمين لا ضمان عليه، والأمناء ليس يضمنون، والأمناء في الذي يلون ليسوا لشيء منه يضمنون كما تقدم، إلا إن قصر في حفظه أو خالف شرط صاحب رأس المال. معروف أنه إذا تعدى، أي فعل ما لا يجوز، أو فرط، أي ترك ما يجب، فإن عليه الضمان. وكذلك إذا خالف شرط صاحب رأس المال كما فعل حكيم، إذا قال له: هذا شرط عليك، إذا خالفته فعليك الضمان، هنا إذا خالف يقول لك يضمن. وقد اتفق الفقهاء على أنه ليس للمضارب أن يتعامل في المحرمات، هذا واضح، كشراء الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر والمسكرات والتعامل بالربا أو آلات اللهو والطرب باختلاف أنواعه. الوجه السابع من الشروط التي لا بد منها لصحة المضاربة بيان مقدار الربح لكل من المالك والمضارب، لا بد. لكن يبقى إذا كان معروفا عرفا فقد يقال إن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. إذا كان معروف أن المضاربة في هذا البلد مثلا المضارب له الثلث وصاحب المال له الثلثان مثلا، فسكت على الأصل، فهذا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، شرط اضطراده لاضطرابه، أما عند الاضطراب فلا. ويكون توزيعه بينهما على ما شرطاه في عقد المضاربة، كان يقول رب المال لك الثلث أو ربع ونحو ذلك أو نحو ذلك، فإن قال الربح بيننا فهو نصفان بينهما، كما ذكر هذا كما هو ظاهر هذا الأثر عن عثمان لما تقدم، لأنه أضيف إليهما إضافة واحدة فالأصل التساوي فيه، مثل قوله تعالى فهم شركاء في الثلث، حمله العلماء على تسوية الذكر بالأنثى لأن لفظ الشراكة يقتضي التسوية ظاهره. وإذا عدم نصيب أحدهما فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ، إذا واحد قال أنا لي الثلث معناه أن الآخر له الثلثان، هذا واضح، ربع معناه ثلاثة أرباع. فإن لم يعين الربح أو فإن لم يعين الربح فسدت المضاربة، لأن الربح مقصود أصلي وجهالته توجب فساد العقد ليس فساد الشرط فقط. أما الخسارة فهي من رأس المال على المالك، هذه النقطة المهمة التي قلنا العامل لا يضمن، وأما العامل فخسارته ضياع عملي وجهده هذا هو، وليس عليه شيء منها من الخسارة المالية. ولو شرط رب المال على العامل إشراك العامل في الخسارة بطل الشرط، لأن الخسارة عبارة عن نقصان رأس المال، هو مختص بملك ربه، المال أصلا مملوك لرب المال، لا شيء للعامل فيه، فكما أن فيكون نقصه من ماله دون غيره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبهذا نكون فرغنا من هذا الباب الحمد لله في مجلس واحد، ويأتي إن شاء الله باب المساقة والإجارة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولعل